يعني واضح يجوز تركه، يعني واضح يجوز تركه متى شاء، يعني فهو مخير بين قطعه وإتمامه، لكن يستحب له الإتمام لما فيه من الثواب، فإن قطعه فلا إثم ولا قضاء عليه. هذا في غير نفل الحج والعمرة حيث يجب فيهما الإتمام، أما غيرهما فلا يجب عليهما الإتمام. وذكرنا إخواني الكرام ولا قضاء عليه، ويعني وقلنا ذهب إلى هذا إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لما في الأدلة. وذكرنا الأدلة يعني على صحة هذا القول، ذكرنا 6 أدلة، يعني الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني فأجاز صلى الله عليه وسلم هنا قطع صيام النفل بدون إثم ولا قضاء، فيدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. وقلنا الدليل الثاني ما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وهو واضح في الدلالة على أن المندوب لا يلزم في الشروع فيه. وذكرنا الدليل الثالث كذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية ثم عاد فقلت قد خبأت لك شيئا، قال ما هو صلى الله عليه وسلم، قال ما هو، قلت حيس، قال هاتيه صلى الله عليه وسلم، فجئت به فأكل ثم قال كنت أصبحت صائما. واضح، ووجه الدلالة أنه لو كان وجه الدلالة أنه لو كان الإتمام واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعه ولم يتمه، فدل ذلك على عدم لزوم الإتمام. الدليل الرابع إجماع الصحابة السكوتي دل على ذلك، حيث أن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة كانوا يصومون تطوعا ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فصار بمثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم بالشروع، أن النفل يلزم بالشروع فيه أي لا يجب، فلو أنكر عليهم بعض الصحابة في ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا غيره. الدليل الخامس إخواني الكرام كما ذكرناه في المرة السابقة قول الصحابي وفعله على ذلك، حيث أن البيهقي وعبد الرزاق أخرج عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان، وقال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه. واضح إخواني، قطعه. وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وآخر دليل ذكرناه يا إخواني الكرام الدليل السادس أيها الإخوة الكرام، يعني آخر النفل من جنس أوله ولا فرق بينهما، فما كما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين أن لا يشرع لكون نفلا، فكذلك مخيرا في الانتهاء، يعني هو عايز يقول أول النفل زي آخره، أوله أنت ممكن تشرع فيه أو لا تشرع فيه، آخره نفس المسألة، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء كما كان مخيرا في الابتداء. يعني وإذا ترك الإتمام فإنه ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه شيء. المذهب الثاني إخواني الكرام المذهب الثاني أن المندوب يلزم بالشروع فيه، يبقى المذهب الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه أي لا يجب، أما المذهب الثاني أن المندوب يلزم بالشروع فيه. فإذا شرع المكلف في أداء المندوب فإنه يجب عليه المضي فيه وإتمامه. ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية وأكثر المالكية على تفصيل في ذلك. يبقى احنا قلنا المذهب الأول ذهب إليه الإمام أحمد اللي هو لا يلزم بالشروع فيه، واضح؟ الإمام أحمد في رواية عنه الشافعية والحنابلة، هنا قال لك لا يلزم، ده ذهب إليه إيه؟ أكثر الحنفية، يعني ذهب إليه الحنفية، ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع فيجب عليه الإتمام في المندوب، فإذا خرج منه لعذر لازمه القضاء، واضح؟ ده الحنفية ولزمه القضاء ولا إثم عليه، وإن خرج منه لغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم، وهذا في جميع المندوبات عند الحنفية. عند مين؟ عند الحنفية أيها الإخوة الكرام. عند من؟ عند الحنفية، فاهمين يا إخوة؟ عند الحنفية. عند من يا إخوة؟ عند الحنفية. عند من؟ عند الحنفية. واضح يا إخواني؟ عند الحنفية، واضح؟ يبقى هنا عندنا المذهب الثاني، المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا شرع المكلف في أداء المندوب فإنه يجب عليه المضي فيه. ده بإذنك من يا إخواني؟ أكثر الحنفية وأكثر المالكية على تفصيل في ذلك. فنقول بقى الحنفية قالوا إيه؟ فالحنفية ذهبوا إلى أن المكلف إذا شرع في أداء النفل يجب عليه الإتمام، فإذا خرج منه العذر لازمه القضاء ولا إثم عليه، وإن خرج منه لغير عذر لازمه القضاء وعليه الإثم، وهذا في جميع المندوبات عند من يا إخواني الحنفية. اثنين، أما المالكية، أما المالكية فقد ذهبوا إلى أنه يجب عليه الإتمام إذا شرع في المندوب، فإن خرج منه بغير عذر فعليه القضاء فقط. الحنفية قال عليه القضاء وعليه الإثم، وإن خرج بغير عذر فلا قضاء عليه، إن خرج منه بغير عذر فعليه القضاء فقط، وإن خرج بعذر فلا قضاء عليه. يعني هذا في سبعة من المندوبات عند المالكية، عندهم الحج المندوب والعمرة المندوبة، وهذا بالاتفاق بين العلماء، وطواف التطوع والصلاة المندوب والصوم المندوب والإتمام، فمن صلى في جماعة امتنع أن يفارق الإمام، والاعتكاف، فمن نوى اعتكاف 10 أيام وجب عليه إكمالها إذا شرع فيه. أما عدا ذلك من المندوبات فيجوز عند المالكية أن يقطعه إذا دخل فيه. ده مذهب مين؟ مذهب الحنفية، وقلنا مين؟ أكثر المالكية. والمذهب الأولاني قول الإمام الحنابلة أو الإمام أحمد والشافعية والشافعية يا إخواني الكرام، يعني واضح كده؟ يبقى هنا الإمام أحمد في رواية عنه والشافعية ومين؟ والحنابلة، واضح؟ طب إيه أدلة أصحاب المذهب الثاني اللي هو إن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا شرع المكلف في أداء المندوب فإنه يجب عليه المضي فيه، وإن مذهب الأكثر الحنفية وأكثر المالكية، ولكن الموضوع فيه تفصيل بين الحنابلة وبين الحنفية وبين المالكية، وضحنا التفصيل. طب نذكر الأدلة أيها الإخوة الكرام، نذكر الأدلة، أدلة المذهب الثاني. استدل هؤلاء على أن المكلف إذا شرع في المندوب أو النفل فإنه يجب عليه إتمامه، ولا يجوز قطعه بأدلة هي كما يلي. الدليل الأول قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وجه الدلالة إخواني الكرام أن الله تعالى نهى، أن الله تعالى نهى إخواني الكرام عن ابطال الاعمال مطلقا كما ورد في الايه، وهذا يعم الاعمال الواجبه والاعمال المندوبه، والنهي المطلق يفيد التحريم، فيكون الابطال حرام وترك الحرام واجب، فيكون اتمام ما شرعنا فيه واجبا سواء كان واجبا اصلا او مندوبا. يبقى استدلوا يا اخوان بتاع المذهب الثاني ولا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم. طب الناس ردوا على الكلام ده يا اخوان الكرام، ردوا على ايه؟ على هذا الكلام يعني، فايه بتوع المذهب الاول واضح، فيجاب على ذلك بأجوبة. الجواب الأول أن النهي هنا يحمل على التنزيه لا على التحريم، والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث السابقة التي ذكرناها ضمن أدلة المذهب الأول، الست أدلة اللي ذكرناها، واضح إخواني؟ يبقى هنا النهي يحمل على إيه إخواني الكرام؟ النهي هنا يحمل على التنزيه. ألا ولا تبطلوا أعمالكم، إيه الدليل؟ الستة أدلة التي ذكرناها من أدلة المذهب الأول، واضح؟ يبقى النهي هنا يحمل على التنزيه لا على التحريم، والذي صرفه إلى التنزيه الأحاديث السابقة التي ذكرناها ضمن أدلة المذهب الأول، حيث أنها خاصة والآية عامة، وإذا تعرض العام مع الخاص قدم الخاص، قاعدة أساسية، إذا تعرض العام مع الخاص لا قدم الخاص، جمعا بين الدليلين، وبناء على هذا يكون النهي الوارد في الآية المشار إليها للتنزيه، إخواني للتنزيه. وإذا ثبت هذا فإنه يجوز لمن شرع في النفل أن يقطعه مطلقا، أن يقطعه مطلقا، واضح إخواني؟ الجواب الثاني، هذا الجواب الأول، الجواب الثاني إخواني الكرام، على فرض أن النهي في الآية للتحريم وليس للتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واضح إخواني؟ واضح؟ واضح كما هو يعني واضح، يعني واضح إخواني كما هو واضح، كما هو واضح أيها الإخوة الكرام، كما هو واضح وبين. يبقى هنا هو افترض أن الآية زي ما أنت بتقول للتحريم، واضح الآية الإيه للتحريم إخواني الكرام، الآية للتحريم، فعلى فرض أن الآية لمن الآية إخواني تفيد التحريم، طيب ما فيش مشكلة، أما هي تفيد التحريم تعال نتفهم بقى، يعني واضح تعال ليه نتفهم. فهو قال لك إيه واضح إخواني، فيقول على فرض النهي في الآية التحريم وليس للتنزيه، فإن الآية يعني فإن الآية إخواني الكرام الآية كما هو واضح، فإن الآية خاصة في إبطال الردة، في إبطال الردة، واضح، في إبطال الردة، لأن الله عز وجل يقول إيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني واضح إخواني ولا تبطلوا أعمالكم، مش كده ولا إيه؟ ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا إيه؟ أعمالكم. طب الآية التي قبلها يعني الآية التي قبلها إن الذين كفروا، إن الذين كفروا يا إخواني الكرام، يعني في دي إيه الآية التي قبلها إن الذين كفروا، يعني واضح إن الذين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وصاحبته أعماله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني وشقوا الرسول، إن الذين كفروا ومن بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين الهدى لن يضروا الله شيئا، واضح لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واضح إخواني سورة محمد، إذن الأمر مسألة واضحة. ده هذا الجواب الإيه؟ الجواب الثاني. يبقى الجواب الثاني على فرض أن النهي في الآية للتحريم وليس للتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال العام بالردة بدليل الآية التي قبلها وذكرناها، الآية 32 وآية 33 في سورة محمد. الجواب الثالث يا إخواني الكرام، الجواب الثالث على فرض أن النهي في الآية للتحريم وليس للتنزيه، فإن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالرياء، وهو رأي ابن عباس وابن جريج ومقاتل كما نقله بعض المفسرين كالزمخشري والقرطبي، ونقله ابن عبد البر عن أهل السنة. يبقى عندنا الجواب الأول عن هذا الكلام إن النهي بيحمل على التنزيه. الجواب الثاني أن افترض أنه هو للتحريم ليس للتنزيه، فالآية خاصة بإبطال الأعمال بالردة. الجواب الثالث أن الآية خاصة بإبطال الأعمال بالرياء، يعني واضح بالرياء، واضح إخواني. ده هذا الإيه الرد على مين؟ على ذلك المذهب، واضح الرد على الايه؟ على الدليل الاول. احنا قلنا الدليل الاول ولا تبطل، هما استدلوا ولا تبطلوا اعمالكم، يعني يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. تم الرد على هذا الدليل، الدليل الاول، بثلاث اجوبه وذكرناه. طيب الدليل الثاني يا اخواني، دليل المذهب الثاني، الدليل الثاني للمذهب الثاني أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة، يا رسول الله ماذا فرض، واضح يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة، يعني ماذا فرض ماذا فرض يعني ماذا فرض الله علي من الصلاة، واضح. قال خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وجه الدلالة أنك إذا دخلت في التطوع فإنه يلزمك إتمامه، وإن كان في الأصل هو تطوع ولا يلزم المكلف فعله، ولكن لزم بسبب دخولك فيه. طب ايه الرد على هذا الدليل، الدليل الثاني؟ يعني جوابه اخواني الكرام، جوابه يخالف الجواب عنه ان الاستثناء في قوله الا ان تطوع منقطع، اي لا علاقة له بما تقدم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم، وبدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل مما أهدي إليه قال كنت أصبحت صائما، وبدليل أن كبار الصحابة كانوا يقطعون صيام النفل من غير نكير. نذهب إلى الدليل الثالث إخواني الكرام، يعني ويرد عليه كذلك، أنه روي أن عائشة رضي الله عنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين. واضح يعني؟ واضح إخواني؟ واضح يعني أصبحنا، أي هي أصبحت، واضح هي و أصبحنا يعني، يبقى دي ثالث روية. واضح روية إخواني عن أن السيدة عائشة وقالت، إن السيدة عائشة إخواني قالت أصبحت، واضح أصبحت، واضح أصبحت أنا وحفص فأهدي إلينا حيث، واضح حيث تمر أو أقط، يعني تمر أو أقط، واضح وسمن، سمن وتمر وأقط وأقط يعني وسمن، واضح تخلط وتعجن إخواني، تخلط واضح وتعجن، واضح وتسوى كالثريد، وتسوى وتسوى يا إخواني كالثريد، كالثريد واضح، وتسوى كالثريد واضح. يبقى هنا روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها أن قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا حيث فأفطرنا، حيث تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد، فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضي يوما مكانه. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني أوجب أن تقضي عائشة وحفصة يوما مكانه، مكان اليوم الذي أفطرت فيه، فإنه يشير إلى أن المندوب يلزم بالشروع فيه. والجواب أو الرد على هذا الدليل إخواني الكرام أن هذا يجاب عليه بجوابين. الجواب الأول أن الحديث مرسل وضعيف، كما قال الإمام ابن كثير، من كما قال كثير من علماء الحديث، وذكر ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال عنه الترمذي، الإمام الترمذي رضي الله عنه فيه مقال، وقال عنه أبو داود لا يثبت، وإذا كان كذلك فلا يستطيع أن يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي أثبتت أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، أن المندوب لا يلزم يعني بالشروع فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على فرض ثبوت هذا الحديث، فإن الأمر في قوله اقضي يحمل على الندب لا على الوجوب، والقرينة الصارفة في هي الأحاديث التي ذكرناها في المذهب الأول. الدليل الرابع يا إخواني الكرام، يعني تدليل هذا المذهب، أن النفل يلزم بالشروع قياسا على النفل المنذور، فكما أن النفل المنذور صار لله تعالى يعني تسمية بمنزلة الوعد، فهو أدنى حالا مما صار لله تعالى فعلا، وهو المؤدى. الجواب على هذا الدليل يقال في الجواب عنه إن هذا القياس قياس فاسد، لأن قياس مع الفارق، يعني أنت بتقول أن النفل لازم شو قياسا على النفل الإيه المنذور، طب ده موضوع وده موضوع، يبقى هذا قياس قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، حيث أن نتكلم على النفل المطلق، وهذا بخلاف النفل المنذور، وهذا بخلاف النذر المنذور. إخواني الكرام، فإنه قد قيد بالنذر حيث أوجب الناذر عن نفسه ذلك. هذا ما الدليل الخامس لهذا المذهب. الدليل الخامس لهذا المذهب إخواني الكرام أن نفل الحج ونفل العمرة يجب الشروع فيهما، فكذلك أي نفل فيه يجب إتمامه ولا فرق. والجامع أن يعني كل من الحج والعمرة وغيره ما يطلق عليه اسم النفل. طب الجواب على على على هذا الدليل إخواني الكرام، يقال في الجواب عنه أن قياسكم النفل المطلق على نفل الحج والعمرة قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. نفس المسألة اللي فاتت إنك أنت بتشبهه بالنذر، هذا قياس فاسد، قياس مع الفارق. إنك بتشبهه بنفل الحج والعمرة برضو قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. يعني حيث أن نفل الحج والعمرة يفارق نفل غيرهما من وجهين. الوجه الأول إخواني الكرام أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية في فرضهما، فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا ليس متحققا في غيرهما من النوافل، حيث أن نية النفل غير نية الفرض. الوجه الثاني أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع كما تجب في فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجب في الفرض دون النوافل. طيب هنيجي نسأل سؤال تاني، هل الخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي ولا خلاف معنوي؟ الخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي، حيث أثر في بعض المسائل الفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل سواء كانت في الصوم أو الصلاة فإنه عند أصحاب المذهب الأول وهو المختار يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر ولا شيء عليه. أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني فإذا قطع ما دخل فيه من نافلة فإنه ينظر إن كان قطعهما بعذر فلا قضاء عليه، وإن كان قطعهم بلا عذر فعليه القضاء. وأما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني فإنه إذا قطع ما دخل فيه من النافلة فإنه ينظر، إذا كان قطع النافلة بعذر فعليه القضاء ولا إثم عليه، وإن كان قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء وعليه الإثم. وبذلك نكون قد انتهينا إخواني الكرام من المندوب، وبأمر الله عز وجل إن شاء الله قدر في المرة القادمة نبدأ في الحكم الثالث وهو المباح. نسأل الله العظيم السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المعتدين الغاصبين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا قبورهم نارا، اللهم انهم قد عثوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء